وإن سلم من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رزق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمزوجة بأجنبي من مذكور من فيه عمل. فإن سال المانع رجع إلى حقه. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وقريبه آمنا فحضانته لأبيه. وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلممكن. في هذا الجزء من الفصل يبين المؤلف رحمه الله إذا امتنع من له الحق الحضانة عن الحضانة فما الحكم، وإذا أراد أحد الأبوين سفرا فلمن تكون الحضانة سواء كان هذا السفر للإقامة أم لحاجة ثم العودة، وإذا كان من له الحضانة غير أهل لها. وإن امتنع من له الحضانة منا أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة انتقلت إلى من بعده، يعني إلى من يليه بولاية النكاح، لأن وجود غير المستحق كعدمه. وإذا امتنع من له الحضانة، الحضانة للأم مثلا وامتنعت عن الحضانة لا رغبة لها في حضانة ابنها أو بنتها، فلمن تكون الحضانة بعد الأم لأمهاتها القربى فالقربى، فإذا امتنعنا كذلك فلمن تكون الحضانة منها. امتنع الأب عن الحضانة ولم يردها تنتقل لأمهاته، أو كان من له الحضانة غير أحد. الحضانة للأم والأب، لكن الأم حنطة سيئة الخلق فهي غير أحد للحضانة، لأنها تنشئ طفلها على خلقها وطريقتها، وفي ذلك مضرة على الطفل، فتنتقل الحضانة وإن طلبت الأم تنتقل إلى من يليها إلى أمهاتها إن كن مسلمات وحسنات الأخلاق، وإلا فتنتقل إلى الأب. أو كان غير أهل انتقلت الحضانة لمن بعده، يعني إلى من يليه، شبه ذلك بولاية النكاح. ولاية النكاح مثلا إذا يزوج البنت والدها، فإذا عضلها والدها وامتنع عن تزويجها بالكفء انتقلت الولاية إلى من بعده وهو الابن إن كان لها ابن، فإن لم يكن لها ابن انتقلت لأخيها الشقيق، فإن لم يكن أخ شقيق انتقلت إلى الأخ الأب، فإلى ابن الأخ الشقيق، فإلى ابن الأخ الأب، فإلى العم الشقيق، فإلى العم الأب. أبى الأب أن يزوج الأب فقط من غير مبرر شرعي لرغبة، فهل تبقى الولاية له تحبس هذه البنت حتى يرضى والدها بتزويجها؟ ربما يكون متعارف مع أمها ومتغاضب معها ويأبى، كلما جاء الكفر من خطبة ابنته عرف وعلم، لا سالم من الشرعي وإنما لحجة واهية. ففي هذه الحال يطلبه الحاكم الشرعي القاضي ويعرض عليه أن يجوز ابنته إذا كان الخاطب قد لها فإنما جعل الحاكم الولاية في من بعده في من يليه فيزوجها الثاني مع وجود الأول. امتنع الأخ الشقيق من التزويج ثالث مبرر شرعي وإنما لحجة واهية مقارة لوقته فتنتقل الولاية إلى الأحياء فيزوجها بالكفر ولا ينتظر رضا الأخ الشقيق ما دام امتناع من غير مبرر شرعي. أما إن كان امتناعه بمبرر شرعي فله حق في هذا الامتناع فالحاكم يقره على ذلك كأن يقول أنا لا أزوج أختي بهذا لأنه فاسق أو لأنه تارك للصلاة أو لأنه نقل أنه يشرب الخمر أو يتعاطى بعض المحرمات فأنا لا أزوج أختي بهذا الرجل فهذا مبرر شرعي ولا تنتقل الولاية إلى من بعده إذا امتنع أن تزوج هذا الرجل أم الحق. وكذلك الحرالة إذا امتنع من له حق الحرالة أو كان غير أهل أي غير صالح للحرالة فتنتقل الحرالة إلى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رفق ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها. ولا حضانة لمن فيه رفق رجل له ابن في حاجة إلى الحضانة وابنه قل فهل تكون الحضانة للأبيه والأب رقيب لا حضانة له على ما مشى عليه كثير من العلماء قالوا لأن الحضانة ولاية والرقيق مملوكة منافعه إليه فلا يتمكن من القيام بحق المحفوظ إلا بموافقة سيده فلا حق له في الحضانة. ويرى بعض العلماء ابن القيم رحمه الله لأن الحضانة لا يشترط لها الحرية فيجوز الحاضر أن يكون رقيقا أو فيه رفق رقيق يعني كامل أو فيه رفق يعني بعضه حر وبعضه رقيق كأن يكون الرقيق مشترك بين اثنين أحدهما أعتق نصيبة والآخر لم يعتق نصيبة فيكون بعض يعني بعضه حر وبعضه ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها. ولا حضانة لفاسق إذا كان الأولى بالحضانة أقرب فاسق متساهل بالصلاة لا يؤديها في أوقاتها أو يتعافى بعض المحرمات يشرب الخمر أو يزني أو يسرق هذا يعتبر فاسقا فهل نسلم له الطفل أو الطفلة ليتولى حملهما أو يرعاهما هذا غير أهل وغير مأمور لأنه قد ينشئ الرضيع الصغير على المحرم يعوضه على السرقة أو يعوضه على شرب الخمر أو يعوضه على الكذب والألم فإذا كان الأحق من حيث الترتيب للحضانة رجل فاسق أو امرأة فاسقة فلا يسلم لهما الطفل المحمول لا ذكر إن كان أو أنثى. ولا حظ للمحمول في حضانته. ولا حظ للمحمول في حضانته، لأن نسلم الكبير الصغير في حظ الصغير، هي السبيل الصغير، فإذا سلمنا الصغير لفاسد فهل يستفيد من إقامته مع الفاسد؟ خطر عليه، وقد يتضرر بكونه معه، قد يمكنه الحرام، لأن الفاسد لا يبالي بأهل الحرام، يقول الحرام ولا يبالي، فينمي الطفل الصغير على الحرام. لا يؤمن على ذلك. ولا حضانة لكافر على مسلم. ولا حضانة لكافر على مسلم. إذا كان الأحق بالحضانة كافر أو هم كافرة والطفل محكوم بإسلامه فلا يسلم الطفل الصغير المحكوم بإسلامه، يسلم لكبير كافر، لأنه لا يؤمن عليه أن ينشئه على دينه وعلى خلقه وعلى عاداته، وفي هذا مضرة للصغير. فإذا كان الصغير لا يسلم للفاسق لا يسلم للكافر إلا به أو لا. ولا حضانة لكافر على مسلم، لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محظور من حين عقد للحديث السابق ولو رضي زوجه. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي، المرأة إذا كانت الحق للحضانة أم مثلا أو جدة أو أم أب أو أم جد، إذا كانت متزوجة بأجنبي من هذا الرضيع المحمود فلا حق لها للحضانة، وإن كانت متزوجة بقريب منه فلها حق الحضانة. مثال ذلك أم الأم، زوجها هو أبو الأم، فهل لها حق للحضانة؟ لا، لأن زوجها أب للمحبوب وقريب منه. إذا كانت الأم مطلقة ومتزوجة بأجنبي وأمها كذلك مطلقة من جد الطفل ومتزوجة بأجنبي فهل لها حق الحضانة؟ لا حق لها، بل جدة مثلا لها حق الحضانة إذا كان زوجها هو جد المحرور، وإذا كان أجنبي من المحرور فلا حق لها الحضانة. أخت شقيقة مثلا متزوجة بابن عم لها، لها حق بالحضانة أو لا؟ لها حق، لأنها متزوجة بقريب من المحبوب. أخت شقيقة متزوجة بأجنبي من المحبوب فلا حق لها بالحضانة. متى يقول لا حق لها بالحضانة؟ من حين العقد، لأنها من بعد العقد تكون منافعها مملوكة لزوجها. والدليل الحديث السابق، ما هو الحديث السابق؟ قوله صلى الله عليه وسلم للأم أنت أحق به ما لم تنجلي، يعني أن تزوجي، فإذا تزوجتي فلا حق لك للحضانة. يقول ولو رضي الزوج، إشارة إلى، ترى بعض العلماء أن الزوج إذا رضي بحضانة زوجته لهذا الرضيع فهي حقها في الحضانة. ويرى بعضهم هو الذي مشى عليه المؤلف أنه لا حق لها في الحضانة ما دامت متزوجة بأجنب ولو رضي الزوج. الإنسان المانع لأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الفاتر وطلقت المزوجة ولو رجعيا رجع إلى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع. إذا كان من له الحضانة هناك مانع في حضانته لأن كان فاسق، فالفسق مانع من الحضانة، فبدلا من كونه حاضر لهذا الصغير حضر الصغير واعطيناه لمن هو اعلى، ثم ثبت بعد ذلك استقامه هذا الذي له حق الحضانة، فهل يعود اليه حقه ام لا؟ يعود له حق. مثال ذلك امراه لها حق حضانة ابنها او بنتها، الا انه ثبت في المنزله العادله لان هذه المراه فاسقه غير مستقيمه، فاخذنا ابنها منها وسلمناه لها، ثم بعد سنتين او ثلاث ثبتت استقامه هذه المراه وطالبت بحقها بحضانة ابنها أو جدها، فهل لها حق في ذلك؟ لها حق يعاد إليها. كابرة ذمية لها حق بالحضانة لكن حرمناها حقها بسبب كبرها فأسلمت، فهل يعود إليها حقها بالحضانة؟ رقيق أو رقيقة لهما حق بالحضانة لكن من أجل الرفق أعطينا الرضيع لغيرهما، ثم عتقا وطالب الواحد منهما بحقه من الحضانة، فهل له ذلك؟ ما دام ثبت العلم. امرأة لها حق حضانة ابنها فتزوجت فانتقل الابن الى ابيه، ثم بعد سنتين او ثلاث طلقت وطالبت بحضانة ابنها، فهل نقول سقط حقك في زواجك الاول ولا اثر للطلاق الاخير؟ بل تعيد إليها ثلثها ما دامت طلقت لأن حقها سقط من أجل الزواج، فإذا طلقت وبقيت بدون زوج عاد إليها حقها في الحضانة. وهذه المسألة كثيرة الوقوع، تكون الطفل عند أمه ثم تتزوج فيأخذه أبوه ثم تطلق أو يموت عنها زوجها الثاني فيعود لها حقها في حضانة ابنها من زوجها الأول أو بنتها. وإن أراد أحد أبويه أي أبوي أي أبوي المحمول سفرا طويلا لغير اضطرار، قاله الشيخ تقي الدين بدر القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر ليسكنه وهو أي البلد وطريقه آمنان، فحضانته أي المحفور لأبيه. إذا أراد أحد أبوي الولد المحفور سفرا فلا يحفظ إلا أن يكون هذا السفر قريبا أو بعيدا، قريبا مثل ما بين مكة وجدة أو مكة والطائف، هذا يعتبر قريب او بعيدا ما كان ابعد من ذلك الحديث. وسواء قد يكون السبب لحاجه او للسكنى، فرق بين سبب لحاجه ثم يعود بعدها وسبب للسكنى. فاذا اراد احد الابوين سفرا الى مكان بعيد من اجل ان يسكن، فان كان سفرا قد يحصل يكون ذلك مع الكلى والحضاره لكم، فيعزم الاب على السفر الى مكان بعيد من اجل ان يحصل، فينظر الى قرائن الاحوال. إن كان السفر لغير اضطرار منكم فتنتقل الحضانة للأب، لأن الأب هو الذي يقوم على ولده ويربيه ويعلمه وينسب إليه. ومن صلاح الإبن والأصلح له أن يكون تحت رعاية والده وتعليما وتأديبا. فإذا كان السفر لغير اضطرار وللإقامة والسفر بعيد فالحضانة للأب حينئذ. وأما إن كان السفر قريبا للإقامة فالحضانة لكم، وإن كان السفر لحاجة فسيأتي ذلك. وإن كان السفر من أجل اضطرار فالحضانة للمقيم غير المضار. إذا كانت الأم لها الحضانة وأرادت السفر إلى مكان بعيد لأجل أن تبعد الولد عن أبيه فتمنع من ذلك وتكون الحضانة حينئذ للأب. أما إذا كان الطريق غير آمن يخشى على الرضيع في حال السفر فالحضانة للمقيم لا للمسافر، لأنه الذي يقوم بتأديبه وتفريجه وحسن لسانه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب فراح، لأن بقاءه في جوار أبيه حل له وأصلح إذا كان الأب صالحا من حضانة. وإن بعد السفر وكان لحاجة الله سكنى فمقيم منهما أولى. وإن بعد السفر الحضانة بدلا للأم، الأم أرادت سفرا لحاجة، فهل تمكن من السفر بالولد؟ تقال الأصلح للولد أن يبقى ويسأله، لأن للسفر ضرر عليه، فيبقى عند المقيم. أراد الأب سفرا لحاجة وأراد أخذ ولده ويريد العودة من سفره، فيبقى الولد عند أمه ولا يسافر مع أبيه لأن في السفر إضرار به. أو قرب السفر لها أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى، لأن في السفر إضرارا به. وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فالمقيم منهما أولى. أو قرب السفر لها أي لحاجة ويعود المقيم أولى كذلك، لأن في السفر إضرارا. السفر للرضيع الصغير إضرار به ومشقة عليه إلا إذا كان تخلفه عن أمه وكانت هي التي تريد السفر فتخلفه عنها إضرار به لأنه يرضع منها فيرضى للمصلحة. وإذا قرب السفر وكان للسفلى لأرادت الأم من مكة أن تخرج إلى جدة ولها حق المرانة فلا حقها بالمرانة ولا يقال إن سفرها تضيع حقها بالمرانة لأن سفرها قريب وليس بعيد. أو قرب السفر وكان للسفلى المرانة لأمه لأنها تمر شفقة عليه. وإنما أخذت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. والشارح رحمه الله صرف كلام المؤلف من أجل أن يوافق ما في المنتهى وما في المقيم وغيرهما من الكتب المعتمدة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.